نسخت بحبي آية العشق من قبلي فأهل الهوى نسخت بحبي آية العشق من قبلي فأهل الهوى جندي وحكمي على الكل وكل فتى يهوى فإني إمام وإني بريء من فتى سامع العذر إذا جاد أقوام بمال رأيتهم يجود من الأرواح منهم بلا بخل وإن ودعوا سرا رأيت صدورهم قبورا لأسرار تنزه عن نقلي لعمري هم العشاق عندي حقيقة على الجد والباقون منهم على الهزل لعمري هم العشاق عندي حقيقة على الجد والباقون منهم على الأزل نجم مجد بدا بطالع السعد فاستوى فاستوى الليل والنهار بوقت هل علمتم ما ليلة القدر عندي هي ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهار حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى في ولادة المصطفى أحمد سمعته ونبشري بالحبيب محمد وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى فحق الهنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.